واليوم نستكمل، يعني ابتدأنا في الجزء الثاني بشرح متن الحديث، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستأنف التعليق على هذا الحديث الجليل. طيب، قلنا أن هذا الحديث فيه العديد والعديد من الفوائد، وفيه فوائد جمة، لكن نبدأ من حيث انتهينا. يعني تكلمنا عن كما قلنا في المجلس الماضي عن أبي سفيان وعن إسلامه وعن غزوة بدر وأحد وما كان فيهما، وختمنا بالكلام عن صلح الحديبية. والقصة كما ذكرنا أن أبا سفيان كان بالشام، كان يتاجر مع جماعة من قريش. طبعا كان الأمر بالنسبة لقريش كان أمر شديد، وكان أمر صعب بعد بدر وأحد وما كان في هذه الغزوات، وتعرضت قريش لمشاكل كبرى تتعلق بالتجارة وتتعلق بالوضع الاقتصادي عندها. فبدأ أبو سفيان يتحرك لإيجاد مخرج، يتحرك لإيجاد مخرج. قريش كما يقال قد عضها الفقر بنابه، تمام، وكان الأمر تفاقم عندهم جدا بسبب الحصار الذي تعرضوا له، لا سيما بعد ما كان بينهم وبين المسلمين اشتد الأمر عليهم جدا، وقد فعلوا ما فعلوا بالمسلمين. ومن عجب يا أخي لما تيجي تقرأ في هذه الحقبة تجد بعض من يتكلم يذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من قريش في هذه الفترة، ولا يذكر ما فعلته قريش بالنبي وأصحابه قبل الهجرة، حصار في شعب أبي طالب وقتل الصحابة وما فعلوه بآل ياسر وقتل سمية أول شهيدة في الإسلام، وقتل والد عمار ابن ياسر، وقتل العديد والعديد من المسلمين، بذلوا الدماء. والصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، خرجوا لإحراز العير وما خرجوا للنفير أصلا في بدر، ليحصلوا على شيء يسير مما فعلته قريش، فهم ينشغلوا بما حدث بعد ذلك. يقول لك المسلمين ده قاتلوا قريش. أمال أنت عايز يعملوا إيه؟ يعني أنا نريد أن نفهم ماذا تريد؟ أنا بستغرب والله. يعني عايزين المسلمين يستسلموا تماما، يعني زي ما قلنا قبل كده. يقول لك مثلا إيه اللي بيحصل مثلا في فلسطين، احنا بنضرب مثال بالواقع عشان نقرب المعنى. لو دكت فلسطين وبقالها عقود بتدك، ويقتل الشيوخ والنساء والأطفال والشباب وسجون الصهاينة على أراضينا المحتلة تمتلئ بإخواننا من المسلمين أسرى عندهم، تمام، ومجازر متعددة، ويا أخي ما فيش حد بيفتح بقه، ناس ما عندهاش يعني ذرة من النخوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. فلو جاءوا وحاولوا يعني أن يدافعوا، والكلام عن إخواننا في فلسطين حرسها الله، لا سيما في غزة حرسها الله وسددها، نسأل الله جل أن يوفق إخواننا من المجاهدين والمرابطين في هذه البقعة المباركة، وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم من كل شر. فلو جاءوا ليدافعوا عن أنفسهم تجد بعض هؤلاء من الحمقى يقول لكم هو في إيه؟ ليه كده؟ ما كانوا قاعدين ساكتين؟ ما كانوا قاعدين ساكتين، لماذا يفعلوا هذا؟ ومعروف ان الصهاينه سيفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، يعني عايزين الاهل الاسلام يستسلموا تماما، يستسلموا تماما لا يفعلوا شيئا. ده من 47، من سنه 47، ومجازر الصهاينه لم تتوقف، مذابح لم تتوقف من سنة 47. طبعا هم تاريخهم أسود وجرائمهم سوداء من زمان، لكن تخيل في هذه الفترة من سنة 47 دلوقتي مجازر لا تنقطع. يجي إخواننا دافع عن نفسهم يقول لك الله، هو ليه بيعملوا كده؟ ما كانوا قاعدين ساكتين، لماذا يجرئوا هؤلاء عليهم؟ يدافعوا عن عرضهم، يدافعوا عن أرضهم، يدافعوا عن كرامتهم، يدافعوا عن تحرير أرضهم المباركة. هم رجال. أنت عندك مشكلة مع العزة والكرامة والنخوة والشجاعة، دي مشكلتك أنت، روح لها بعيد عنهم. هؤلاء تربوا لأجل هذا اليوم، تربوا لأجل هذا اليوم. نعلم أن الأمة الحمد لله لازال فيها نبض، لم تمت بعد بفضل الله، وستظل بفضل الله عز وجل. فمجازرهم من سنة 47 تاريخ أسود لهؤلاء الصهاينة، تمام؟ يعني استخدام الميليشيات والعصابات الإجرامية من الصهاينة، يعني مذبحة بلدة الشيخ كانت سنة 47، دير ياسين عصابات الإجرامية الصهيونية وقعت على قرية دير ياسين، ودي غرب مدينة القدس، تمام؟ وفعلت الافاعيل، وكان الكلام ده تقريبا في قبيل الفجر. وهذه العصابات قتلت كل من وقع في مرمى اسلحتهم، كل انسان قدامهم ذبحوه وقتلوه، القاء القنابل على المنازل، تدمير، الهدم، الاوامر الصادره لهم بالاباده التامه، تمام؟ إبادة كاملة. واستمرت المجزرة من الفجر أو قبيل الفجر بساعتين حتى اليوم التالي بعد الظهر. وقبل الانسحاب جمعوا كل من تبقى من أهل دير ياسين وذبحوهم وأطلقوا عليهم النيران، زي ما كانوا بيعملوا كده في ليبيا أيام عمر المختار رحمة الله عليه، هذا المجاهد البطل، كانوا بيعملوا كده، يجمعوا الناس في ساحات عامة ويفرتكوهم. احنا لنا ثأر مع هؤلاء لم نشتفي منهم بعد، احنا لازلنا بيننا وبين هؤلاء ثأر كبير، هؤلاء المجرمين القتلة عبر التاريخ، اللي يقول لك المسلمين والإسلام انتشر بحد السيف، يروجون شائعات عن الإسلام، السيف البتار على رقاب الذين كفروا بالله عز وجل ومنعوا من نشر دعوة الإسلام. الله عز وجل قال في كتابه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المسلمون في بادئ الأمر منعوا من قتال الكفار وأمروا بالصبر على ما يجري لهم لحكمة يعلمها الله، فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم قوة وشوكة ومنعة، وبدأوا يعدوا العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أذن للذين يقاتلون. أنهم كانوا منعوا قبل ذلك، فأذن الله لهم في القتال، وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وحربهم وأذيتهم والإيذاء البالغ وإخراجهم من ديارهم والسطو على أموالهم. كل ده من حقهم أن هم يدافعوا عن أرضهم، يدافعوا عن عرضهم. وإن الله على نصرهم لقدير، استعن بالله، نصر الله قادم وعز الله قادم لهذه الأمة. فسبحان الله، فلما تنظر للتاريخ المشؤوم للصهاينة والجرائم، مذابح، مذبحة، طبعا في مذابح متعددة، مذبحة مثلا عندك خان يونس، دي كانت مجزرة، كان 56 وحدة إسرائيلية مجرمة قامت بمجزرة وحشية، راح ضحيتها حوالي 300 نفس من المدنيين. تم اما بقى يعني من سكان المخيمات في رفح وغيرها، قتل العديد ايضا. طبعا مذبحه خان يونس دي كانت مجزره على مرأى ومسمع. ويجي يطلع اقول ايه بس، والله حتى الالفاظ العربيه خساره في جتتهم ان احنا نوصفهم بيه. يقول لك نطالب بضبط النفس، اقعد اضبط بقى على ما تضبط مصلتك، تمام، تكون الدنيا خربت ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله جل السلامه والعافيه. يقول لك نطالب بضبط النفس، نطالب بضبط النفس، خليك اضبط نفسك بقى، انت اصلا مش ضابط نفسك، اتظبط الاول. نفسي ايه اللي بتطالب بضبطها؟ دول تاريخ، تاريخ سجل حافل بالقتل والجرائم. ضبط نفسي ايه؟ تمام. المذبحه اللي كانت في المسجد الاقصى سنه 1990، طبعا دي اكيد في ناس يعني يذكروا هذا، دي كانت كارثه. تمام. قبل الظهر بعض المتطرفين من اليهود، جماعه سموا نفسهم امناء جبل الهيكل، وضع حجر الاساس للهيكل المزعوم عندهم في ساحه الحرم اهل القدس، ما حاولوا يمنعوهم، يمنعوا هؤلاء اليهود من تدنيس المسجد الاقصى. وقعت اشتباكات بين هؤلاء المتطرفين المسلحين، تمام، اللي بيسموا نفسهم امناء جبل الهيكل، مع حوالي ما يقرب من 5000 فلسطيني توجهوا الى المسجد الاقصى لاداء الصلاه. تمام. دخل الجنود الإسرائيليين بكثافة في ساحة المسجد الأقصى، وأخذوا يطلقون النار على المصلين دون تمييز بين امرأة وطفل وشيخ، وطبعا قتل العديد والعديد. تمام. واعتقلوا مئات في هذا اليوم، وناس ما عندهاش نخوة يقول لك نطالب إسرائيل إيه؟ انتوا عندكم كده، انتوا بتعترفوا بيها، احنا نعوذ بالله ان نعترف بهذا الكيان المجرم. احنا بلادنا محتله، وتحرير هذه البلاد من هذا الكيان الصهيوني واجب شرعي. مش تقول لي دي جرائم، مذبحه المسجد الابراهيمي او الحرم الابراهيمي، تمام، الناس بتصلي، دخل واحد متطرف، وطبعا كالعاده اصله عنده مشكله في دماغه، تمام، اصله عنده مش عارف ايه، اصله عنده كذا وكذا، قتل الناس وهي بتصلي، قتلوا الناس وهم يصلون في صلاة الفجر. حتى وقتلهم ازاي؟ يعني طبعا اكيد دي ده في 94، كلنا فاكرين الحادثة المشؤومة دي من هؤلاء المجرمين المتطرفين. الوالد المجرم خلى المصلين سجدوا وفرغ فيهم الرشاش. طبعا دي كفيلة ان كانت الصهاينة يتمسحوا من على وش الارض، بس طبعا لو كان في حد، لو كان مظله الخلافه قائمه كنا عرفنا ناخد معاهم موقف، انما قلنا ان هم بكل اسف استطاعوا ان يحيدوا كثير من الدول عن قضيه فلسطين، لكن رب العالمين يسمع ويرى، كل من خذل هذه القضيه سيدفع الثمن. كل واحد بقى في زي بقول كده في المنطقه الدافئه، بخليها تنفعك المنطقه الدافئه، انا كده في امان وفي سلام والكلام ده، تمام. لما بعد الحرم الإبراهيمي دخلوا مجازر رهيبة، مذبحة بقى مخيم جنين وقانا، وطبعا عندنا وصبرا وشتيلة وبحر البقر، مدرسة بحر البقر ده كفاية، هو احنا لسه خدنا ثأر أولادنا؟ يعني اللي حصل في 73 ده لحسة كده، احنا كنا عايزين نغرف كده بناخد نشتفي لما نمشي كده ودمائهم تصل، يعني نغوص بأقدامنا في دمائهم نحس ان احنا عملنا حاجة معاه، لان اليهود عداؤهم لنا الى ان تقوم الساعة. فمن الايمان ان تعادي هؤلاء، من تمام الايمان ان توالي اهل الايمان وان تعادي اهل الكفر، وعلى رأسهم اليهود، لا سيما هؤلاء الصهاينة قاتلهم الله. تمام. فتيجي لما تشوف بقى الاحداث لما يجي اهل فلسطين يدافعوا عن انفسهم وعن اعراضهم ويعانوا، يقول لك ما كانوا قاعدين ساكتين. ساكتين يعني انت ترضى باحتلالهم؟ انت تريد ان يبقى الاحتلال؟ لدرجه ان في واحد مجرم يدعي المشيخه، وهو اهل، وهو يعني راس في البدعه والضلاله منذ سنوات، بعدما لفظه اهل العلم انقلب عليهم يطعن فيه. بيقول ان نتنياهو ده يعني راجل من أهل الكتاب وراجل يعني له حقوق وإلى آخره، كلام شبيه بكده. تخيل لما هذا النتن يجد عندنا من يتكلم عنه بهذه الطريقة، هو كده بقى إيه الراجل بقى الإيه الوطني، ها اللي هو بيتكلم عن اليهود بطريقة كده إيه، فهم الآخر وقبول الآخر، تمام. لما إن شاء الله يسلط عليك واحد منهم، تمام، تعرف يعني إيه أسرة تباد، لأن القصة مش قصة قتل وبس، مش إنه بيقتل إخوانك، ده عداء لك لأنه يعادي الدين، يعادي القرآن، يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، يعادي أهل الإيمان. فالمسألة مش قضية أرض ومشكلة مع أهل فلسطين، لا، هو عدو أي مسلم على وجه الأرض، أي مسلم على وجه الأرض هو عدوه. فيعني الله المستعان. فالصحابة يدافعون عن أنفسهم ويدافعون عن عرضهم، وهذا من حقهم، وأذن الله تبارك وتعالى لهم في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بين للصحابة وأوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هذا القتال عن عقيدة لإعلاء كلمة الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا سلام، شوف المعنى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أمر من الله لملائكته بنصرة المسلمين، أعينكم على تثبيت المؤمنين والمسلمين، فثبتوا الذين آمنوا، أمر واضح، ده دورهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ألقي الفزع، الخوف، الاضطراب، القلق، الانزعاج في قلوب الذين كفروا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، وكان منها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نصر بالرعب. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، كل الأطراف، كل مفصل، لا تتركوهم. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل هذا القرآن أن الله يوحي إلى الملائكة الذي أمد الله بهم المسلمين في، وده كان في بدر، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الفزع والقلق والرعب والذلة والصغار، فاضربوا يا أهل الإسلام يا أهل الإيمان، اضربوا رؤوس هؤلاء الكفار واضربوا منهم كل طرف ومفصل. رب العالمين الذي خلقهم أمر الله عز وجل عباده من المؤمنين، أمر الله نبيه وأمر الله الصحابة رضي الله عنهم أن يضربوا فوق الأعناق. هذا من تمام العدل سبحان الله، ليعلموا أن الإسلام شوكة. قولوا لي على مدار التاريخ كيف تستطيع أن تحافظ على بلادك؟ كيف تستطيع أن تدافع عنها؟ كيف تهاب من أعدائك؟ لابد أن يكون لك جيش ولك شوكة ولك قادة في وقت الجد يقفوا ليذبوا ويدافعوا. لولا أكد خاول وفاض ينقض فورا. اوعى تقول لي بقى وفي بعض الدول وملهاش جيش ومعندهاش دستور ومقضياها، دول دي في الغالب اقتصاد العالم كله فيها، فهم سايبينها عشان المنافع اللي جواها. ما هو لو اتطربقت هتطرب عليهم كلهم، فيقول لك لا سيبها سيبها، مالناش دعوه بدي، فلوسهم كلها موجوده فيه، فتلاقي لا لها جيش ولا بتاع، بس اموال العالم موجوده في الاماكن دي، فكله مشترك في حمايه البلاد دي. انما البلاد اللي لها تاريخ ولها جهاد، مصر مثلا دوله عريقه في هذا الباب، كم اذلت وكم وطئت باقدامها اعداء لهذه الامه. الحمد لله تاريخ هذه البلد المباركه تاريخ عظيم، وزي ما قلت لك التاريخ لا يقاس بحقبه زمنيه. ما تجيش تقول لي اصل احنا مش عارف ايه ووضعنا ايه وبتاع، اقرا التاريخ تعرف ان احنا بفضل الله في كل مرحله فيها ضعف، ما هو كتير ناس عاشوا اللي احنا بنعيشه دلوقتي او قريب من هذا، غلاء وكذا وكذا، وفي النهايه الامور قالت لايه؟ قدر الله ماض، قدر الله ماض وحكمته بالغه سبحانه وتعالى. طيب أبو سفيان لما علم هرقل بوجودهم وسمع بالنبي أرسل إليهم مجموعة من الجنود لإحضارهم، لإحضار أبو سفيان ومن معه، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. يعني حتى لما أراد أن يلتقي بهم جمع لهم هذا الملأ، وهذا دليل على أهمية اللقاء. خلي بالك، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا اللقاء وعلى خطورة هذا اللقاء، ولذلك جمع الملأ من حوله، جمع الملأ من حوله خلاص. فلما اجتمع بهم ومعه أو كان موجود وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، لأن طبعا اللغة التي يتكلم بها بخلاف لغة العرب، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يعني في البداية برضو إيه، يزعم وأنه نبي، يعني مين فيكم، من منكم قريب من هذا النبي؟ فقال أبو سفيان، لما قال الترجمان السؤال وطرحه، قال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني، قربوه. فقربوا أبو سفيان لأنه هو الذي أجاب، وقال وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كذبني فكذبوه. لو كذب لم يقل الحقيقة، قولوا أنه كذاب. أبو سفيان طبعا كان العرب عندها أنفة من قضية الكذب أصلا، أنفة، فقال لولا الحياء، يعني شوف برضو كان عندهم حياء سبحان الله، لولا الحياء. وكان إذ ذاك كافرا لم يسلم بعد، أبو سفيان أسلم في يوم الفتح، فتح مكة. قال ولولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني لولا أنني استحييت أن يشاع عني أنني كذبت في موطن لكذبت. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. يعني هو حتى السؤال لما سأل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، فكيف نسبه فيكم، فأبو سفيان يتكلم برضو عن نسبه، ما هو إيه قريب النسب من النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. فأبو سفيان لما يسأل لابد أن يقول النسب، ما لا يستطيع أن يكذب في هذه. وحوله أو من معه من قريش أيضا عندهم يعني فهم لهذه القضية، تمام، وعلم بهذه القضية. فلو أنه كذب في مسألة المطالب منهم أن يقول هو كذاب. ولك أن تعلم أن أي إنسان، شوف أبو سفيان وكان إذ ذاك كافرا ويأنف من الكذب، أي إنسان يتخلى عن الصدق يسقط فورا. لا تأمن جانب الكذاب. المرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب. ده كلام يطبع المؤمن كما قال الذهبي، ويروى هذا في حديث مرفوع، لكن في هذا نظر. تمام، يطبع المؤمن على الخلال كلها والصفات كلها، يطبع المرء المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. ده في حديث مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد، لكن في ثبوته إيه؟ في ثبوته نظر. تمام، فالمسألة إن إلا الكذب، يعني ممكن الإنسان يطبع على أي حاجة، لكن نأتي إلى الخيانة وإلى الكذب، لا لا، هذا الأمر لا ينبغي أبدا أن يتلبس به المسلم، دي مسألة في منتهى الخطورة. تمام، وفي أحاديث أيضا في هذا الباب، لكن وفيها وعيد شديد، لكن أيضا يعني من حيث الثبوت فيها نظر، من حيث الثبوت فيها نظر. تمام، يعني مثلا في حديث قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ تمام، قال نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. تمام، ده روي مرفوع عن رسول الله من حديث صفوان بن سليم، وهذا الحديث فيه نظر من حيث الثبوت، فيه نظر. تمام، ضعفه جماعة من أهل العلم. تمام، لكن معناه صحيح وله شواهد تؤيده. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. طب بخيلا؟ نعم. لكن كذاب؟ أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا، إلا الكذب، إلا الكذب. الإنسان الكذاب لا يؤمن جانبه أبدا، من أبشع الجرائم الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. كذب عموما في القرآن بيذكر طبعا بلا ريب على سبيل الذم. تمام، وأعظم الكذب، أعظم الكذب على الله الكفر وجحد آياته، عياذا بالله، ده من أعظم الكذب على الله، الكفر وجحد آياته وتكذيب الرسالة وإصدار الأحكام النابعة عن الهوى إلى آخره. ومن أعظم العقوبات في الدنيا لمن كذب على الله وصدف عن آياته واستكبر وأعرض عنها، أنه لا يوفق إلى الطريق المستقيم، دايما مخذول، دايما مخذول وغير موفق، ولا يبصر الطريق الصحيح. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أعوذ بالله، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. العقوبة في يوم القيامة بقى، ويوم القيامة إيه اللي يحصل بقى في يوم القيامة؟ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ده بقى أعظم ألوان الكذب، ده على طول على جهنم عياذا بالله. الكلام ده يدخل فيه الذين يكذبون على الله وينسبون لله ما لم يقله، وينسبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا، ليتعمد الكذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. مقام النبوة ده مختلف، جناب النبي عليه الصلاة والسلام ومقام النبوة مختلف. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب مرفوع في البخاري: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار، عياذا بالله. وعيد شديد، وعيد شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا كما في حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي يتعمد الكذب علي لا، ده بقى ينتظر النار عياذا بالله. وعيد شديد والله، شيء ينصدع له القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعقوبة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم العقوبات لخطورة الكذب. الناس اللي بتستهين ويطلعوا يكذبوا على رسول الله ويذكروا الأحاديث الموضوعة وينسبونها لرسول الله، وأيضا من ذلك أن ينفوا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، زي الجماعة إياهم اللي بيقول لك الحديث الفلاني مش موجود، الحديث العلاني لم يثبت عن النبي، والحديث الفلاني لا يوافق العقل. أنت عندك مشكلة في عقلك، دي مشكلتك أنت، روح حلها. لكن هذا الفهم مستقيم عند السلف. يعني انت مع يعني ما عندنا السلف ما عندهمش ازمه، انت المشكله في عقلك، انت روح عالجه ولا شوف حد يعالجك. زي ما واحد طلع لك يقول لك احنا عايزين ننقي كتب التراث، احنا عايزين ننقي المجتمع من اشكالكم، مش الكتب التراث اللي عايزه تنقى، المجتمع اللي عايز ينقى من اشكالكم. تمام، ان انتوا يعني يحجر عليكم علميا، تمنعوا من الكلام اصلا. مفروض ده اقل شيء، ان فلان ده ما تمسكش قلم وتكتب ولا تطلع في اي مكان، لان خطر تهدد أمن وسلام المجتمع. لما تطلع تهدم الثوابت وتشكك في الثوابت، يعني ما الذي يبقى لنا؟ تمام. حديث بقى في تحريم الكذب وأقوال السلف أحاديث كثيرة. المحرك للفجور والعصيان والذي يدل على الكذب دائما أهل الكذب هكذا، تمام، دائما مواقف هؤلاء تؤدي إلى الوقوع في الرذائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هناك طبعا أحاديث متعددة في المعنى اللي احنا قلناه، المؤمن يطبع على كل شيء وعلى الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. الكذب ده شعار أهل النفاق، قولا باللسان. تمام، آية المنافق 3 عشان تعرف بس خطورة النفاق. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية وإذا خاصم فجر. الكذاب ده فاجر في الخصومة، ده من صفات المنافقين، ومنهم الكذاب، وخلف الوعد من صفات أهل النفاق، وخاين ما يؤتمنش على شيء، فده في شبه من المنافقين. بس ده النفاق اللي يرجى له توبة، مش النفاق الأكبر. يعني دي من آية المنافق، أي علامة المنافق، عشان الحديث ده مش معناه انه منافق نفاق اكبر. فمش كل من وعد فاخلف او حدث فكذب او اؤتمن فخان او خاصم ففجر انه في الدرك الاسفل من النار، لا، ده هذا فيه شبه من اهل النفاق، الا اذا كان هذا بالنسبه له خلق وتطور امر معه لاستحلال هذه الامور، وأنه عياذا بالله أظهر الإسلام وأبطن الكفر، حينئذ فالأمر مختلف. لكن ممكن تلاقي مسلم يعد ويخلف، يؤتمن، يخون، يحدث، يكذب، يفجر في الخصومة، نقول له اتق الله، هذه من خصال أهل النفاق، احذر أن تكون واحدا من هؤلاء. أول حاجة الكذاب يفسد عليه لسانه، ثم يتسلل هذا الفساد إلى باقي الجوارح، فتلاقي اللسان كلام اللي بيقول، القلب بيفسد، القلب هو ملك البدن، يحرك الجوارح فيحكم الفساد على الجوارح، لأن القلب هو اللي بيضخ ما قاله اللسان واستقر ووقر في القلب. تمام، وتحدث المهالك. بلغ من شناعة الكذب. تمام، إن العقوبات الشديدة، دليل على يعني شناعة الكذب، هذه العقوبات الشديدة لمن يقع في هذا. يعني مثلا في حديث، يعني من أهل العلم من يقويه، يعني من أهل العلم من يقوي هذا الحديث، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، اللي يقعد يألف ويكذب. وده يدخل في بقى التمثيل، الروايات اللي كلها تأليف وكذب، والممثل اللي بيعمل بهلوان عشان يضحك الناس، فيجي على قصة مصطنعة، لا سيما لما يعملوا أحداث التاريخ، عالم شوية عالم كذابة. تمام، عاملين مرة زمان قريت كده خبر ان هم عاملين مسلسل عن ابن ماجه، الامام ابن ماجه. فيجيب لك بقى قصص واختراعات، ويجيب لك بقى ايه ابن ماجه وهو في البيت، ومرات ابن ماجه زوجة ابن ماجه وهي بتقابل ابن ماجه وهو داخل البيت، وقاعدة مع ابن ماجه براحتها في البيت. كل دي اكاذيب وتاليف مش موجودة في الكتب، لكن لازم حبكة درامية. تمام، يقول لك لا هنسلط الضوء على الشق الانساني. طب يا كذاب يا اللي عايز تسلط الضوء على الشق الانساني، انت جاي في ترجمه امام او جاي تعمل مسلسل عن امام اصلا من اقل الائمه، من اقل الائمه الذين كتب عنهم في كتب التراجم، تجد ترجمه ابن ماجه ضعيفه جدا. يعني مش ترجمه كترجمه مثل النسائي او الترمذي او البخاري او مسلم، طبعا الطبقه البخاري مسلم الترمذي النسائي ابو داود، لا اقل حد ترجم له في اصحاب الكتب سته ابن ماجه، فحياته تكاد لا تصل لشيء منها اصلا، قليله جدا موجوده بس ضعيفه مش قويه زي التراجم الموسعه. وتجد التراجم الموسعه جدا جدا جدا عند المتاخرين، لان كان معاده الطالب ان ينقل كل شيء عن شيوخهم. تمام، فتجد بعض الناس يوم ان يولد محدش عارف عنه حاجه، يوم ان يموت الدنيا كلها تسمع به، لانه رجل مثلا كان مشهور، كان له شأن، كان عنده علم، فالامر بيختلف. تمام، فيجي دول يالفوا قصه. ومره قريت روايه جايبين واحد برضو بيقول لك مسلسل سفيان، مش سفيان الثوري، سفيان ابن ابي الثوري، حتى كاتبين اسمه غلط، عالم عالم يعني الله المستعان. كله برضو تأليف وقصص ومش عارفين هيجيبوا المراجع منين ولا بيقرأوا ازاي، هو عايز بس ايه يعمل مسلسل تاريخي. ده ما كانوا بيعملوا مسلسلات تاريخية يعني، فيألف اي حاجة اهو ده كاتب، او يجيب واحد بهلوان يألف قصة كده وبتاع، يجيب واحد بهلوان يضحك الناس. تمام، ويقول لك ده فلان ده الزعيم وبتاع، وده راجل الزعيم، ده هلفوت، ده الهلفوت مش الزعيم، ده فيلم على فكرة، ده مشبوه برضه، المشبوه ده فيلم من افلامه، يعني كل افلامه منيله بنيله. تمام، والراجل بقى المناضل بقى اللي هو بيعمل افلام بقى عشان يتكلم عن الارهاب وبتاع، طب ما تعمل فيلم كده يتكلم عن الارهاب الصهيوني، ولا انت خايف لا يزعلوا منك؟ ها الارهاب الصليبي اللي احتل افغانستان والعراق، ولا انت مبسوط باللي حصل؟ يعني ناس متناقضه، ناس مش عارفه تخدم الامه في شيء، هم بس بيخدموا شهواتهم ونزواتهم ويجمعوا الأموال والأمة تنحر من أطرافها، وهم يعني إيه ولا هم هم. تمام، يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب. تمام، اللسان الكذوب، شوف كم يندم هذا الإنسان في يوم القيامة. وفي الصدق نجاة، في الصدق نجاة، يعني سبحان الله، ربيعي بن حراش الإمام القدوة الإمام الحجة، فقد زعموا أنه لا يكذب، وقد قدم ولداه للحجاج، قال فبعث للحجاج فقال ما فعل ابنك؟ قال هما في البيت والله المستعان. فقال الحجاج هما لك، ولدك فين؟ كانوا عاصيين الحجاج، فهو طبعا ما جذبش في حياته ابدا، عيالك فين؟ في البيت الله المستعان، هما لك، قال له كده. دي بقى مساله قلوب، يعني انت ممكن هو خد الموقف ده وعشان الصدق والامامه والفضل والديانه والعباده والزهد والكلام ده، تمام، فقال مكانهم، وانا على يقين ان الخبر ده، وكان يقينا يشعر ان الله عز وجل سينجي له ابناءه، سينجيهم له. طب افرض واحد ظالم او فاسد وبيسالك عن حد والكلام ده، لا، لان احنا في زمن الله المستعان، يعني انت مش لازم ان في الموقف ده، هو طبعا موقف في الصدق نجاه والكذب فيه هلكه، وده موقف عظيم من امام كبير، لكن الامامه والفضل واليقين وكذا. لكن لو انت هتقول لي انسان فين فلان وانت عارف انه سيؤذيه، انسان ظالم او فاجر او سفاك للدماء او فاسق، طبعا لا، انت ينبغي ان تصده عن اداء المسلمين. لكن هنا الصدق له امارات، في امور قلبيه كده تلاقي الواحد بيعملها وعارف انه سينجو، زي الامام احمد، في ناس لو كانت ايام الامام احمد كانوا يكتبوا لازمتها ايه، وما كانش عمل ولا قال وسكت، والبعض عاتبه في ذلك. يعني رفقا يا إمام بنفسك، المعتصم كان يقول: يا أحمد قل كلمة واحدة بس، قل بس القرآن مخلوق وأنا أقوم بحل هذا القيد بيدي، أنا أنزل. ده المعتصم جلده بيده، وكان أحمد يصرع من شدة الضرب رضي الله عنه ورحمة الله عليه. وذهب العذاب وبقي الأجر إن شاء الله، وسيكون في أعالي الجنان بإذن الله تبارك وتعالى بثباته ووزن الأمة. وكان موقفه عجيب، شعرك يقف لما تقرأ والله اللي عمله الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، وكيف ثبت في هذا الموقف. في ناس في أول جولة يبيعك على طول، تمام؟ الإنسان لما ينظر لهذه الخصال وهذه الأفعال، لا بد أن يفطن ويفهم جيدا أن الكذب هذا مذموم، أن هذا الكذب مذموم، ولا يليق بالمرء أن يكون كذاب. لكن في مواطن أخرى يصلح فيها الكذب ويستقيم فيها الكذب، ولا حرج في الكذب فيه، تمام؟ يعني حديث أم كلثوم بنت عقبة في مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. سنة اتنين مختلفين تقول: والله ده بيقول عنك كلام كويس، وانت انسان فاضل وفيك خير وبتاع الكلام ده، تصلح ويقول خيرا وينمي خيرا، يعني هو الهدف ان يقول خير، تمام؟ طيب، وفي الحديث ايضا: ولم اسمع يرخص، اي النبي عليه الصلاه والسلام، في شيء مما يقول الناس كذب الا في ثلاث: حرب، كذب في الحرب، تمام؟ طب انت لو في حرب وسالك العدو عن اخيك تعطيه؟ لا لا لا لا تخبره عنه قطعا، يعني لان امان المسلمين ده في عنقك، والحرب خدعه. مش تيجي تقول لي: لا انا مش هكذب، هو سالني هو فين المعسكر بتاعكم؟ قلت له في المكان الفلاني. لا، انت تحاكم، يعني ده اسمها خيانة عظمى لما تدل على إخوانك. لا، أين؟ لا أدري، ما أعرفش. طب فين؟ في بلاد واق الواق، تمام؟ تلف بالدائرة يعني، تتوهه خلاص لو تمكنوا منك. خلاص، الإصلاح بين الناس، تصلح بين الناس في مشاكل، في خلاف، كذا كذا، تمام؟ فمن باب الإصلاح ما فيش أي مشكلة. وحديث الرجل امرأته، تمام؟ وحديث الرجل امرأته، طبعا في هذا المقام، في هذا المقام، ان الرجل لما يتكلم مع امرأته من الممكن ان يكذب. في كده ما فيش حرج. ولذلك بعض النساء لما تكون كشر عن انيابها بقى كده وبتاع، ما الكذب مباح، يقول كلام بقى ويقعد بقى حافظ الكلمتين وعمال يرص الكلام عشان يقول الكلمتين والموضوع يمشي والدنيا تبقى تمام. تقول لها: ما هو الكذب مباح، عادي عادي، وكذب الرجل على امرأته. وفي رواية: وحديث المرأة زوجها، تمام؟ يعني انت بتشوف بقى الـ الـ الـ الامور ديت. الشرع اصلا يحث على الاصلاح بين الناس ورغب في ذلك، حتى وان تحقق ذلك بالكذب، لان في مصلحة ستعود على هذين المتخاصمين بإخماد العداوة وزوال الخصومة، تمام؟ والمراد بالكذب إنما هو فيما لا يسقط حقا أو يتسبب في أخذ ما ليس حقا لأحد الطرفين. خلي بالك برضو، الإصلاح مش معناه إن ممكن تاخد حاجة مش لحد تديها لحد تاني، تمام؟ الكذب في الحرب، تمام؟ ده زي ما قلنا ليس فيه إشكال أبدا، تمام؟ وأيضا الكذب للزوجة بأن يظهر لها أكثر مما في نفسه ليدوم الود. فمثلا حتى لو هي مقابلة مقابلة: ما شاء الله، جزاك الله خيرا، وأنا عارف إن أنا سهرتك عشان تستنيني ومش عارف إيه، تمام؟ ما شاء الله. حتى لو أنت متضايق من حاجة امدحها، إنما تبقى ذكي بقى ولماح، ما تجيش بقى تقول لها: ما شاء الله انت لبست ده جميل جدا، ده انا شاريه من فتره. تقول له: هو ليه اللي شاريه من فتره؟ ده الحاجه مش انت اللي لبستها، مش ده اللي انا شاريه؟ شاري ايه؟ ده عندي من زمان، انا جايباه من زمان، من ايام جايباه معايا في الجهاز. لا خليك ركز ركز، عشان يعني لازم تكون ذكي ولماح وفايق، لان برضه هم بقى قاعدين يعني بيترقبوا، وما شاء الله مفرغين بقى ذهنهم كل الذكاء اللي جاهز لك انت بقى. فلازم تكون ذكي وتتحرك بقى بايه، معاك خطط، مش خطة واحدة، خطة وخطط بديلة، وتعرف ازاي بقى تراوغ، وتعرف ازاي تتحرك، والهجوم هم امتى، وتهدئة الموقف امتى، والدفاع. لا كل ده لازم تكون مخطط له، وده عايز واحد بقى متمرس. تمام، واحد متمرس يحسن التعامل مع النساء، لا سيما لما يكون راجل بقى معدد، فيعرف بقى دي لها طبع ودي لها طبع، فيتعامل مع دي بطريقة ومع دي بطريقة، لأن معاملة النساء تحتاج إلى أولا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإلى ذكاء من الرجل، لأن طبائع النساء متفاوتة، ممكن بتتحول في لحظة. يعني من ضمن الصفات الخطيرة التحول، تبقى لسه جايب الهدية ودافع قد كده وفجأة تقلب. طب لا معلش، ولا لو هي قد ايه، وممكن حاجة خايبة ملهاش اي لازمة تحط لك في جيبك كده، تلاقي بونبوناية كده ملهاش قيمة تديها لها، تعمل لك تاني يوم كل اللي انت عايزه، عايز بقى ما بط محشي اي حاجة، ما مواقف بسيطة بس كلمة طيبة. وخلي بالك الصدق له امارات برضو، انسان يكون صادق ونيته خالصة بتلاقي الدنيا ماشية معاه، انما ساعات الواحد عشان هو مش تمام واسلوبه وطريقته واخلاقه فيها مشاكل، ممكن تسلط عليه المرأة. تمام، ففي نساء بقى يعني لو سلطت على الرجل تجننه، فهو محتاج يركز كده وعليه بالدعاء، ويكون رجل حازم وحاسم وحكيم، لانها بشر، المرأة بشر، وكذلك المرأة مع الرجل. تمام، لان في رجل غشيم ممكن يكون انسان فظ وصعب وفي المعامله سيء للغايه والى اخره، فبتعمل بطريقه سيئه، فبتكون النتائج والاثار ايضا سيئه. تمام، فلا لابد ان يتحلى الرجل بالاداب الشرعيه، ولابد ان يتعامل الرجل والوحي امامه، يعلم انه مسؤول بين يدي الله. انما كثير من البيوت بيحدث فيها تصدع بسبب غياب الموده والرحمه، بس غابت المودة والرحمة لازم في مشاكل، لازم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل لكم وجعل بينكم مودة ورحمة، في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعندنا لما ده بقى عرجنا على الكذب وخطورة الكذب وكده. أبو سفيان طبعا اللي كان يقلق هرقل إيه؟ الكذب، وخايف وعايز الصدق، لأن واضح أنه سمع برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيريد أن يتأكد من كل شيء. قال أبو سفيان: ولولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. تمام، ومعروف أن عندنا يعني أخلاق العرب دي مسألة، يعني عندهم اللي هو مثلا إيه، الاهتمام ببعض الصفات ومكارم الأخلاق دي مسألة عندهم مهمة جدا، كان لها شأن عند العرب، لأن العرب قبل الإسلام كان لهم أخلاق ولهم عادات. تمام، ولابد أن نعلم لماذا يكون من الأهمية في مكان عند دراسة السيرة أن تتكلم عن أخلاق العرب وعن عادات العرب. تمام، عشان تعلم عندما قال الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال الله بلسان عربي مبين، تعلم الحكمة. تمام، اولا العرب كان عندهم صفات لا ينافسوا فيها، الشجاعه، النجده، الشهامه، الهمه، العفه، حفظ العهد، الوفاء بالوعود، مساله المحافظه على الاعراض والغيره والنخوه. تمام، لدرجه ان طبعا في فعل، والله عز وجل بين هذا الجرم. تمام، وهو وأد البنات، البعض قال لك كان الموت عندهم أسهل من العار، حتى أداهم ذلك إلى دفن بناتهم وهن أحياء خشية العار. طبعا عياذا بالله، هذا من أبشع الجرائم التي ارتكبوها في الجاهلية، وأد البنات، أن تدفن البنت حية. تمام، ولا يحرك ساكنا، يعني لا يحرك ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت دي عند العرب مشكلة خطيرة، وكانت منتشرة عندهم بشكل كبير. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم عياذا بالله، يعني يفضل إذا جاء من يخبره بأن المرأة ولدت أنثى اسود وجهه لكراهية ما سمع، وامتلأ غما وحزنا عياذا بالله. تمام. وطبعا وهو كظيم ممتلئ غما وغيظا و يعني حزنا شديدا، لأنه شايف إن كيف تنسب إليه بنت. هو عنده مشكلة في الحتة دي. طب كيف هو جاء أصلا؟ يعني حتى لو فكر كيف جاء إلى هذه الدنيا، يعني هذا الإنسان ولد من امرأة، فمش الواحد بيستغرب والله العقول دي. فدي كان من الجرائم البشعة، ومن الجرائم التي نهى الإسلام عنها وجاء فيها الوعيد الشديد. وأيضا كان عندهم الدفاع عن الجار، حفظ الجوار، الكرم، السخاء. كان عندهم مسألة الضيافة دي يعني معلومة، الإباء وعزة النفس والبراعة في الشعر، تمام، والحكم والأمثال، فصاحة، ولهم أشياء. وأهم شيء بقى بس اللغة من أعز الأشياء عندهم، حتى أنهم كانوا يأنفون من أن يخالطوا غير العرب حفاظا لها، لهذه اللغة المباركة، وحفاظا عليها وحفظا لها من العجمة. لكن بقى كان عندهم زي ما قلنا عادات في غاية السوء، دفن البنات، الوأد البنات زي ما قلنا، قتل الأولاد خشية الفقر، المبالغة في الأخذ بالثأر. يعني لو حدث بينهم مشكلة بين فردين ممكن تباد أنفس كثر مئات لأجل هذا الخلاف. يعني ممكن يشن الحرب التي تزهق فيها النفوس الكثيرة يعني في سبيل أخذ ثأر رجل واحد منهم. برضو المنابذة بالألقاب، وكان عندهم التبني، ينسب الولد لغير أبيه، تمام، وله أن يرث كالابن الحقيقي، تمام. وطبعا من أشر ما كانوا عليه الكفر، أن يعبدوا الأصنام، تمام، وعبادته كان متنوعة، وكان لهم آلهة بقى كتير بقى، إلات والعزى وهبل وسواع ويغوث ويعوق، تمام، ونسرا، كل هذه كانت عندهم آلهة. واللي كان بيعبد النجوم والحجر والشجر والشمس والقمر وعطارد وكثير من الكواكب. ولذلك تلاقي في الأسماء برضو إيه، عبد شمس، عبد يغوث، عبد العزى. وكان يعني في البلاد برضو يهود ونصارى ومجوس، تمام. فالإنسان لما بينظر في حال العرب تجد إن في شق يتعلق بمكارم الأخلاق عندهم، مسألة مكارم الأخلاق والنجدة والشهامة والكرم وإلى آخره. فكان عندهم أنفة بقى، إزاي يكذب؟ ما يصحش. ويقول لك أبو سفيان بيكذب، طب ده ينفع؟ لا ما ينفعش. إحنا بقى عندنا في ناس بتحترف الكذب، وتلاقي المنشتات وهو كذاب، يعني هو طالع كذاب، كذاب كذاب كذاب أشر، على وجهه غبر، ويكذب ويكذب. اكذب بقى ان شاء الله في ميزان سيئاتك، ولو ما تبتش في جهنم باذن الله وبئس المصير. تلاقي ناس كده كذابين، الكذب يجري في دمائه، تمام، يضحك على الناس، تمام، ويكذب. يقول لك ما هو حد يقول لي انت بتعمل ايه، ما تكذب يا عم. طب اكذب بقى، يفضل يكذب يكذب. ده ابو سفيان افضل منك، الراجل اللي كان بيعنى في الكذب، يقول لك ولولا ان ياثروا علي كذبا لكذاب عن. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. من جهة النسب لا، هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. يعني يريد أن يسأل هل هذا النبي الذي ظهر عندكم هناك من سبقه وجاء قبله وقال هذه المقالة؟ يعني له سلف يقلد أحد يردد ما قيل قبله؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ عايزين نعرف النبي ده كان في آبائه ملك، رجل له شأن ويحكم وتحت إمرته جيش وله أموال طائلة وله كذا وكذا كهذا الملك الذي ترونه؟ قلت لا، لم يكن من آبائه من ملك. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قل لي بقى، الناس أصحاب الوجهات والأشراف وأصحاب الأموال وأصحاب المناصب وأصحاب المصالح والناس اللي لها شأن ولها كلمة ماضية، هم أتباعه أم الضعفاء المساكين؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. كأنه لا، إيه مخرج بقى؟ لا، ضعفاؤهم مش الأشراف طبعا اللي بيتبعوه. وكأنه تصور إن لما بقول الكلام ده لهرقل، تمام، يؤكد لا، مش الأشراف. الأشراف دول بقى عند أبو سفيان إيه؟ الناس العقلاء اللي معاها الأموال، أصحاب الوجهة وأصحاب الشرف وأصحاب المكانة، لكن ده اللي بيتبعهم إيه؟ ده الضعفاء. فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ عايزين نعرف بقى، طب العدد ده بيزيد ولا بيقل؟ أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ طيب، هل هؤلاء ممن يتبعونه وممن يسيرون خلفه وممن استجابوا لدعوته وممن وافقوه على ما جاءهم به وآمنوا به، تمام، هل هناك من يرتد سخطة لدينه؟ انه طبعا يعني ينقلب ويتجاوز و الى اخره. فقال: لا، يعني هم لم يفعلوا ذلك. يعني الـ لما تشوف هذا الامر، هو يريد ان يعلم كيف هو حال هذا النبي مع من دعاهم، كيف هو في قومه، وكيف أحوال هؤلاء. يعني يريد أن يفهم ما هي القصة، ما هي الحقيقة في هذا الأمر. وهذا من ذكاء هرقل، يريد أن يتعرف على حقيقة الأمر، يريد أن يفهم حقيقة الأمر. يعني ودي طبعا لها هدف عند هرقل، لأن لما تشوف الكلام اللي قاله، يعني كأنك لا تتردد تقول أنه آمن أو خلاص. يعني الإيمان ما سمعه يعني أثر فيه. فعايز يعرف الناس دي بتقل بتزيد، أشراف أم ضعفاء؟ طب هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يعني ممكن يتراجع، ممكن يبغض الإسلام، ممكن يكره الإسلام، ممكن تحدث منه نفرة من الإسلام سخطة لدينه. فقال له: لا. فقال: هل كنتم شوفوا برضه رجع عشان يقول له المسألة دي، يقول له ايه بقى؟ هل كنتم بعد أن طبعا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا. برضه عايز يعرف، برضه ركز على الكذب اهو، عنوان الانسان القدوة الا يكذب. كذاب ده يسقط فورا، تمام. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يدعي النبوة؟ فقال: لا. فسألوه: هل يغدر؟ يعني ينقض العهد لو وعدكم بشيء لا يفي به؟ فأجاب: لا. ولكن ما صدق بقى، عايز مخرج بقى أبو سفيان. قال لك: ولكن ده بقى إيه، طريقة كده في الحوار، عايز يحط أي موقف، ما هو كله لا، مش قادر يكذب، مش قادر، خايف أن يوصل عليه كذب كذب كذبا، او ان حد يقول انه كذب. قال: ولكن نحن في مده، احنا معاه في هدنه صلح حديبيه 10 سنوات، وفتح مكه لما نقض الصلح، لذلك فتح النبي مكه، ونحن منه في مده، اي في هدنه مؤقته 10 سنين وهي صلح حديبيه، لا ندري ما هو فاعل فيها من الوفاء والغدر. والله ما نعرفش بقى، هو ما غدرش قبل كده، بس احنا بيننا وبينه 10 سنين مده، هدنه مؤقته 10 سنوات، لا ندري ما هو فاعل فيها من الوفاء والغدر. أراد بذلك أن يلقي في نفس هرقل، بيستخدم بقى إيه؟ لا، يبقى في ردة فعل، أنا مش هقف كده وخلاص، لازم أقول حاجة، ابو سفيان عايز برضو الاله الاعلاميه يعني تتحرك ويقدر يطرح المساله بصوره معينه وتنتقل لقريش ما قاله. يريد ان يلقي في نفس هرقل انه ربما يقع من النبي الغدر لهذا العهد، وحاشاه عليه الصلاه والسلام ان يقع منه الغدر. تمام. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما في فتح مكه وامن الجميع ما عدا سته وسماهم النبي عليه الصلاه والسلام، وجاء عبد الله بأبي الصرح وأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني قد كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. كان حد يقوم يطير رقبته يقتله، ما أنا بايعتوش لسه، ما النبي أهدر دمه. عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي الصرح، مقيس بن صبابة، عكرمة بن أبي جهل، وامرأته، دول النبي قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين في استار الكعبه اقتلوهم برضه، لانهم فعلوا الافاعيل مع المسلمين وكادوا لهم، وكانت يعني جرائمهم عظيمه تجاه المسلمين. فقال رسول الله: هلا امأت لنا بعينك؟ يعني بس كنت تدينا اشاره كده واحنا نطر رقبته. قال: انه ما كان لنبي ان تكون له خائنه الاعين، مفيش نبي يعمل كده بابي وامي صلى الله عليه وسلم. تمام. أبو سفيان قال: ولم أجد كلمة أنتقصه فيها غير هذه. يريد أنه قصد بهذا الجواب أن ينسب إلى النبي أشياء يكون فيها مشكلة، أن يعيب بذلك. تمام. شيء يتعلق برسول الله، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يتلبس بهذا الغدر الذي أراد أبو سفيان أن يلقي هذا في نفس هرقل. تمام. فسأل هرقل: فهل قاتلتموه؟ كان بينكم وبينه قتال؟ تكلمنا طبعا عن الغزوات والبدر وأحد وغيرها والخندق. فأجاب: نعم. فسأله: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، أي مرة له نوبة لنا ونوبة له، فمرة ينتصر ومرة ننتصر إلى آخر. ذاك لما أبو سفيان فسأله: فماذا أمركم؟ فأجابه: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، إلى آخر ما قال. وهذا إن شاء الله يعني ما سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في الجزء الرابع من شرح هذا الحديث إن شاء الله. هذا ما نذكره بإذن الله في الجزء الرابع. طيب، طيب هنقف إن شاء الله عند هذا الحد ونستأنف في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نبدأ بقى في المراجعة والمذاكرة ونشرح الجزء اللي احنا ذكرناه ونستخرج منه الفوائد ونجتهد، يعني لا نؤخر المتابعة للمجلس، ومن اجتهد في تفريغ المجالس فجزاه الله خيرا، ومن لم يتمكن فيعني لعله خير. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.